الخالق البارئ المصور

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وربك الأكرم الذي علم الرحمن الرحيم

ربنا لا تحمل علينا وَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.